إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وضلالة عامة الأرض، حتى نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب قلائل، فبعثه الله بهذا النور المبين وهذا الهدى القويم، فدل الناس إلى الصراط المستقيم وهداهم إلى الطريق القويم الذي به يعرفون الله وما له من الحقوق والواجبات. فصلى الله عليه، صلى الله عليه، صلى الله على محمد وعلى آل محمد، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنه حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد شرعنا في قراءة سابقة في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، وقرأنا جملة من الأبواب، وبلغ بنا المسير إلى قوله رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة. فنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة والتعليق. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وأن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله الإمام البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. العلم أيها الإخوة خير مطلوب، فلم تطلب النفوس ولم تشتغل القلوب ولم تعمل الأبدان بمثل طلب العلم، فهو الغاية والذروة. وفي طريق تحصيله وسبيل إدراكه مناهج وطرق، وفي طريق تحصيله وسبل إدراكه مناهج وسبل، فمنها ما تقدم من السؤال، فإن السؤال يدرك به العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله نموذجا لذلك فيما مضى من الأبواب، وفي هذا الباب ذكر طريقا آخر من طرق التعليم ومن طرق إدراك المعرفة وتحصيل المعارف، وهو طريق الابتداء. فالسؤال ابتداء من المحتاج الذي يريد أن يتعلم. وفي هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله طريقا آخر، وهو أن يبتدئ المعلم، وسماه إماما لأنه يقتدى به ويؤتم به. والإمامة هنا ليس المقصود بها أن يكون فريد عصره ولا سابق دهره، وإنما المقصود الإمامة بحسبها. فالإمام الذي يصلي بالقوم إمام، ولو كان أقلهم علما ولو كان غير باز لأهل عصره في المعرفة، إنما جعل الإمام ليتم به. فكل من تقدم في شيء سمي إماما، ولا يلزم من هذا أن يكون إماما بارعا لا يشق له غبار ولا يلحق له في مضمار أو ولا يلحق به في مضمار، إنما المقصود به الإمامة بحسبها وهي نسبية تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والعصور. فعندما يكون الإنسان في مثل زمن هؤلاء الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد والشافعي، الأئمة نجوم كبار أعلام، وما بعدهم من العصور اختلفت نسبة العلم، فالأئمة في كل زمان على حسب قدر العلم فيه. فقوله رحمه الله باب طرح الإمام، المقصود به من يشتغل بالتعليم، سواء كان ذلك واسع العلم أو كان دون ذلك. وهنا يعلم فضل التعليم وأن التعليم من طرق تحصيل الإمامة في الدين، فإن من طرق تحصيل الإمامة في الدين الصبر على تعليم الناس وتعريفهم برب العالمين. هذا هو الطريق الذي تحصل به الإمامة، وليست الإمامة بجاه ولا بمال ولا بوظيفة، إنما الإمامة الحقيقية التي لا يعزل عنها صاحبها هي إمامة الدين، الإمامة في تبليغ شرع رب العالمين، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هم ورثة الأنبياء. فقوله رحمه الله باب طرح الإمام، المسألة أي طرح العالم المعلم الذي يتم به المسألة على أصحابه، أي من يتلقون العلم منه، سواء كان ذلك على وجه دائم في التحصيل أو كان ذلك على وجه عارض فيشغل مجالسهم بالمعارف النافعة والعلوم الزاكية التي تصلح بها أعمالهم ويدركون بها منافع كثيرة، ليختبر ما عندهم من العلم، أي ليكشف ويتبين مدى ما حصلوه من العلوم والمعارف. ومعلوم أيها الإخوة أن الناس يتفاوتون في علومهم ومعارفهم، فإذا أردت أن تعرف الرجل وما عنده فسل، فإن السؤال يكشف العلم، سواء كان ذلك في حق المتعلم أو حتى في حق المعلم، فإن المسائل تكشف ما عند الإنسان من حصيلة وتبين ما عنده من معرفة وفقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله ليختبر ما عندهم من العلم، وهنا بيان أن السؤال لمصلحة وليس سؤالا لتحدي ولا لإظهار فضل ولا لفخر ولا لبز الناس والتقدم عليهم، فإن من الناس من يسأل الناس أسئلة، من المعلمين من يسأل المتعلمين مسألة ليبين جهلهم أو ليبين لهم مكانته وسبقه لهم، وهذا لا شك أنه مذموم، فإن العلم لا يقصد لذلك، وإنما يقصد لتزكية النفوس وإصلاح القلوب. العلم يا إخواني، العلم الذي جاءت به الرسل ليس له غرض ولا غاية إلا إطابة القلوب وإصلاح الأعمال، فكل علم تشتغل به لا تدرك به هذه الغاية، صلاح القلب واستقامة العمل، فاعلم أنك على غير السبيل. كل علم لا يوصلك إلى هذه الغاية فثمة إشكال، إما في تحصيلك وإما في طريق دراستك وإما في العلم الذي تتعلمه وإما في معلمك، ففتش عن الخلل، لأن الغاية من العلوم التي جاءت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هو إصلاح القلوب واستقامة الأعمال. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فكل شيء تتعلمه لا يوصلك إلى هدى أو لا يوصلك إلى دين وهو العمل الصالح إلى دين الحق وهو العمل الصالح فثمة إشكال فتش عنه. إذن قوله رحمه الله ليختبر ما عندهم من العلم بيان الغاية والمقصد من السؤال، فإياك أن تغتر بما عندك من المعارف، وإياك أن تدخل في مماحكات وممارات ولفت أنظار الناس إليك، فإن ذلك سرعان ما ينعكس فيسلبك الله تعالى ما من به عليك من فهم أو ما من به عليك من حفظ أو ما من عليك به من إدراك. فالمعارف لا يقصد بها العلو على الخلق، إنما يقصد به نفع الخلق. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فكل من طلب العلو على الناس ولو كان بالعلم فإنه لا يدركه ولا يدرك ثمرته، إنما العلم يزيد الإنسان تواضعا ويعرفه بجهل نفسه ويبين له قدر تقصيره، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد لله تواضعا وللخلق وبالخلق رفعة ورحمة وشفقة. ولذلك ينبغي أن يحرر الإنسان في طلب العلم قصده وغايته لئلا يفتن أو يفتن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وقد تقدم ذكره في الباب السابق، إلا أنه من عادة الإمام البخاري رحمه الله أن يكرر الحديث، واعلم أن تكرار الحديث في صحيح البخاري لا يخلو من فائدة، إما أن تكون الفائدة في السند وإما أن تكون الفائدة في المتن. قل أن يذكر حديثا إلا وثمة له، أي لهذا التكرار فائدة، إما فائدة ولطيفة في الإسناد وإما فائدة ولطيفة تتعلق بالمثل. ولهذا يتبارى العلماء ويتسابقون في استنباط الفوائد من تكرار الإمام البخاري لأحاديث في صحيحه، ما العلة في التكرار. هذا الحديث كرره المصنف رحمه الله وقد تقدم في الباب السابق نقله من طريق قتيبة، وفي هذا الباب نقله عن خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار، فهذه متابعة، فعبد الله بن دينار هو الذي أخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريقه فيما تقدم. قال رحمه الله عن ابن عمر، والمراد بابن عمر عبد الله بن عمر وهو من أجلة الصحابة وهو ممن عمر طويلا، بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 60 سنة، كان الناس يفيدون إليه ويتلقون عنه العلم، فهو من الأئمة الكبار. وفي هذا الحديث بيان ما من الله تعالى به عليه من الفهم منذ نعومة أظفاره وفي حداثة سنه، فإنه يحدث عن واقعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها قد حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد مسألة خفيت على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت له، فكان رحمه الله ذا فهم بين ثاقب منذ أن كان صغيرا. قال رحمه الله قال إن من الشجر، فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم، تشبهه أو صفتها كصفته قال حدثوني ما هي. القائل هو من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لأصحابه هذه المسألة، قال حدثوني ما هي، أخبروني عنها، ما هي هذه الشجرة التي هذه صفتها. قال فوقع الناس في شجر البوادي، أي تكلم الناس وهم الحضور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شجر البوادي، أي الشجر التي تكون في البادية، وتركوا شجر الحاضرة. قال رحمه الله قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، يعني تبادر إلى ذهني أن هذه الشجرة التي هي صفة المسلم وشبيهة به هي النخلة. كيف وقع ذلك في ذهنه؟ وقع ذلك في ذهنه أنها صفة مطابقة للنخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذه المسألة وقد أحضر إليه كما في بعض الروايات جمار النخل. فابن عمر نظر إلى قرائن الأحوال، وهو أن الذي أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمر أو جزء يتعلم من أجزاء النخلة، فربط من هذا الأمر أو ربط بهذا الأمر، انطلق من هذا الأمر لمعرفة المسألة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال إنها النخلة. هكذا وقع في نفسه، لكنه لم يتكلم بها. لماذا؟ يقول رحمه الله في سبع ورضي الله عنه في سبب ذلك، قال: ثم قالوا، أي لما لم يجيبوا، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وفي بعض الروايات في غير هذا الموضع ذكر السبب في عدم تكلمه، وأنه امتنع من الكلام لأن في القوم أسنان، لأن في المجلس أسنان القوم، لأن في المجلس أسنان القوم، والمقصود بأسنان القوم الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يتكلم في حضرتهم وقد توقفوا عن الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، أي هذه الشجرة التي صفتها كصفة المسلم هي النخلة. ما وجه الشبه؟ تكلمنا في الدرس السابق أن المماثلة بين الشيئين لا تقتضي المطابقة، وإنما تتحقق المماثلة بإيش؟ بأدنى اشتراك، بأدنى مشابهة. والمشابهة بين النخلة وبين المسلم في إيش يا أخواني؟ المشابهة بين المسلم والنخلة في ما يحصل منهما من النفع، فيما يحصل منهما من النفع، ثبات عدم جملة من الأمور، الثبات، عدم صدور ما يؤذي. فالنخلة نافعة في كل أجزائها، في ورقها ظلا، وفي ثمرها أكلا، وفي ليفها انتفاعا وصنعا، وفي ساقها إذا قطعت بناء وخشبا وما إلى ذلك مما ينتفع به من النخل. المقصود أن النخلة جميع أجزائها نافع، كما المسلم الذي كمل إسلامه بأن حقق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم به، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نافع في كل ما يصدر عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء في العلم. هذا الحديث جملة، في هذا الحديث جملة من الفوائد، من الفوائد طرح المسائل على السائلين واستنهاض هممهم بسؤالهم. ومن فوائده أن الألغاز ينبغي أن لا تكون معمات على الناس تعمية تامة، بل يكون في قرائن الأحوال أو في اللغز ما يبين الجواب ويظهره. وفيه أن من العلم ما يدركه الصغير ويخفى على الكبير، فهذا السؤال أدرك جوابه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وخفي على أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وفيه من الفوائد أن من سأل الناس سؤالا وعجزوا عن جوابه ينبغي له أن يبين لهم ولا يتركهم في عماء، لأن ذلك يبقي أنفسهم مشغولة وقد يشحن قلوبهم عليه. وفيه من الفوائد أن المسلم كثير النفع كالنخلة في نفعها وثمارها، وأن نفع المسلم ليس مؤقتا بوقت، بل هو على الدوام، كما قال الله تعالى في وصف الشجرة الطيبة، قال: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. فالمسلم لا يخلو الناس من نفع منه على تعاقب الأيام وتوالي الزمان. وفيه غير ذلك من الفوائد، هذا ما يسر الله تعالى، وننتقل إلى الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان.

خير الدنيا والآخرة، هو استكثار من النور الذي يقطع به الإنسان السبيل إلى الله عز وجل. الناس في ظلمة وفي جهل وفي ظلم، لا يخرجهم من هذا الذي هم فيه من ظلمة وجهل وظلم إلا العلم الصحيح المأخوذ من قول الله وقول رسوله. ولذلك كانت الزيادة في العلم زيادة في الخير، كلما ازددت علما ازددت خيرا، هذا هو الأصل، لا سيما إذا سلك الإنسان طريقا صحيحا في التعلم وكان قصده وغرضه من التعلم سليما يقصد به الله ورسوله ويقصد به الله ومعرفة ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يبشر بالخير فإنه سيصل إلى ما يؤمل من معرفة وسيصل إلى ما يؤمل من خير. قوله تعالى وقل رب زدني علما، هذا أمر من الله عز وجل كما تقدم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يزيده من العلم والمعرفة، رب زدني علما. والعلم المطلوب هنا ما هو؟ العلم المقرب إلى الله. والعلم المقرب إلى الله تقدم أنه نوعان، ها يا إخوان، علم بالله وعلم بالطريق الموصل إليه. فعندما تقول رب زدني علما أنت تسأل الله علما نافعا يعرفك به ويدلك على طريق الوصول إليه، وهذا هو العلم الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الذي فيه كل الفضائل الواردة في الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في طرق التحمل، وهذا بيان لكيفية حصول العلم وإدراكه، يقول رحمه الله القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، أي عندما تتحمل عن العالم وتأخذ عنه مروياته وما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بالقراءة عليه أو بالعرض. فقوله رحمه الله القراءة والعرض، الأصل في العطف إيش؟ المغايرة، عندما تعطف بين شيئين الأصل أنهما متغايران، هذا هو الأصل. لكن قد يكون العطف في بعض الأحيان على بعض أفراد الشيء، فالقراءة والعرض بينهما اشتراك في كون القراءة قد تكون عرضا، العرض أوسع من القراءة، فبينهما عموم وخصوص يسميه العلماء مطلق. فالقراءة تدخل في العرض، لكن من العرض ما يكون بغير القراءة، من العرض ما يكون بغير القراءة. والمؤلف رحمه الله ترجم في هذا الباب فقال القراءة أي على العالم، والعرض عليه وهو المحدث هنا، هما طريقان من طرق التحصيل. هل بينهما فرق؟ قال رحمه الله رأى الحسن والثوري وهو سفيان ومالك وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس القراءة جائزة، أي جائزة في تحمل العلم. فإذا قرأ الإنسان على عالم شيئا من السنة فإنه يصح أن يقول حدثنا فلان وأخبرنا فلان، هذا معنى قوله رحمه الله ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم، والمراد به كما قال بعض الشراح عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام، وسيأتي ذكر حديث ضمام بعد قليل. والمؤلف أجمل الأدلة على التسوية بين القراءة والعرض ثم فصلها، فذكرها أولا معلقة، قال رأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، ثم جاء بعد ذلك بذكر ذلك موصولا، فقال رحمه الله واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. وضمام بن ثعلبة خبره سيأتي تفصيلا فيما نقله المؤلف، قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة، على النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا عرض، عرض عليه ما بلغه. وهنا نفهم أن القراءة لا يلزم أن تكون من صحيفة، ولا يلزم أن تكون من كتاب، بل قد تكون قراءة عن ظهر قلب، كما تقول للشخص قرأ القرآن وهو يقرأه عن ظهر قلب. فالقراءة لا يلزم أن تكون من مكتوب، كما قال الله تعالى لرسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يكن قارئا، إنما قرأها عن ظهر قلب. ولذلك لما قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة من صحيفة، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ. ثم بين له أن القراءة المقصود بها تلاوة الكلام، ولو لم يكن عن صحيفة أو مكتوب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فاحتج بعض أهل العلم بحديث ضمام على صحة القراءة على العالم، وأنها كافية في التحمل عنه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي ذكره. قال نعم، فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أي قبلوا منه، هذا معنى أجازوه، أي أنهم قبلوا منه نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يحدثه النبي ابتداء، إنما عرض عليه ضمام ما بلغه فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله: احتج مالك بالصك، والصك كلمة فارسية معناها الكتاب، وجمعها صكوك وصكات، فالمقصود بالصك أي الوثيقة الكتاب. قال رحمه الله: احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ يعني الذي يقرأ القرآن، فيقول القارئ أقرأني فلان. أنت الآن عندما تقرأ على حافظ، على مقرئ، تقرأ عليه شيئا من القرآن ويستمع إليك، أليس كذلك؟ لا يقرأ، لا يلزم في القراءة، لا يلزم في القراءة أن يتلو عليك المحفوظ، إنما يكفي أن يسمع وتسمى قراءة. فكذلك التحديث، يصح أن تقول حدثنا فلان ولو كان ذلك بحضور مجلسه. فمثلا اليوم نحن في هذا المجلس تسمعون مني كلاما، فيصح أن تقولوا حدثنا فلان، وهذا واضح لأنكم سمعتم مني. عندما يأتي الأخ القارئ ويقرأ الحديث ولا أتكلم بشيء وتنصرفون، تقولون حدثنا فلان بناء على أنه قرأ على المعلم، على المدرس، على الشيخ وأقره، فيكون هذا تحديثا. واختلفوا رحمهم الله، اختلف العلماء في أيهما أقوى في تبليغ العلم، هل هو القراءة المباشرة التي يبتدئها الشيخ، أم القراءة عليه، على طرق كثيرة أو على طرق ثلاثة. الطريق الأول أن قراءة الشيخ أثبت من القراءة عليه، والطريق الثاني أن القراءة على الشيخ أثبت من قراءته، القراءة على الشيخ أثبت من قراءته، هذا يقابل القول الأول. الطريق الثالث أو القول الثالث أن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ سواء، وهو الذي رجحه البخاري رحمه الله في ما نقل، حيث قال جائزة وسوى بينهما، سوى بين القراءة والعرض. بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله هذه الآثار التي نقلها بإسناده، قال حدثنا محمد التحمل، هذا معنى لا بأس، ليس المقصود أنه جائز، فهنا المراد أنه يحصل التحمل عن العالم بأن تقرأ عليه. وأخبرنا وأيضا ساق بإسناده عن محمد نعم، قال وأخبرنا هذا من رواة صحيح البخاري محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان الثوري، قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، هذا رأي سفيان الثوري رحمه الله. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان، يعني سفيان الثوري، القراءة على العالم وقراءته سواء، القراءة عليه وقراءته سواء في التحمل. بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث ضمام، وحديث ضمام حديث شريف فيه معان عظيمة، نقف على بعض ما فيه من المعاني. الحديث ساقه المصنف بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يجلس مع أصحابه قريبا منهم، ومجلسه كان غير مميز إلا في خطبه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أحواله كان يرتقي المنبر ويتميز عنهم بما يتحقق به المصلحة، وإلا ففي جلوسه العام كان يجلس معهم جلوسا لا يتميز به عنهم في مكان ولا في لباس. وهذا ما يظهر من هذا الحديث، حيث إن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، دخل رجل على جمل أي على بعيره على راحلته فأناخه في المسجد، أي جعله يلتصق بالأرض، ينزل يقعد يبرك، فبرك ناقته راحلته في المسجد. قال: ثم عقله أي ربطه لئلا يذهب عليه. ثم قال، وهذا يدل على أنه جاء من مكان بعيد، لأن المدينة لم تكن تستعمل فيها الراحلة غالبا في التنقلات لصغرها، وإنما يستعمل الرواحل من أتى من بعيد، فهذا رجل جاء من بعيد فدخل بناقته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ راحلته وبركها وعقلها، ثم أقبل على من في المسجد فقال: أيكم محمد؟ وهذا سؤال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل الحاضرين: أيكم محمد؟ من هو محمد؟ وبه يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مميزا بين أصحابه، لا بلباس ولا بمجلس ولا بهيئة ولا بحرس ولا بشيء مما يميزه عن غيره، وإلا لكان الرجل قد عرفه من بين الناس. قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي جالس جلسة الاتكاء، والاتكاء هو أن يستند إلى شيء في جلوسه، سواء كان يستند إلى جنبه أو يستند على ظهره كاتكاء الإنسان على جدار أو اتكاء الإنسان على ما أعد للاتكاء. فالمقصود الاتكاء هنا أنه اعتمد في جلوسه على شيء، متكئا بين ظهرانيهم يعني بينهم، فقوله بين ظهرانيهم يعني منهم من هو بين يديه ومنهم من هو خلفه، فكانت الظهور بين يديه ومن الظهور من هو خلفه، هذا معنى قولهم بين قوله رضي الله عنه بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. الصحابة عرفوا هذا الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوه بوصفه وبهيئة جلوسه، فقالوا: هذا الرجل الأبيض، أي في لونه، وبياضه صلى الله عليه وسلم كان بياضا مشربا بحمرة، لم يكن بياضا خالصا كما دلت على ذلك الأثر، فلم يكن أبيض بياضا خالصا، ولم يكن آدم يميل إلى السمار، إنما كان بين هذا وذاك، فكان بياضه مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. نادى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه: ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب. ونسبه إلى من؟ إلى جده، وهذه نسبة إلى جده الذي عرف به واشتهر، فإن عبد المطلب أشهر من أبيه، أشهر من والد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، ولم يكن له شأن كشأن جده في العرب، فقد طال عمر عبد المطلب وكان له من المكانة والمنزلة بين الناس ما عرف به بنوه، ولذلك نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل ابن عبد المطلب نادى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه لم يقل يا رسول الله، ولم يقل يا نبي الله، ولم يقل يا أبا القاسم، بل ناداه بنسبه لأنه الذي اشتهر به بين العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أي ها أنا المتكلم الذي تريد وتسأل عنه. وقال بعض أهل العلم قد أجبتك، أي أن إجابة أصحابه لما قالوا، لما سأل عن محمد قال هو ذاك الرجل المتكئ الأبيض المتكئ، حصلت الإجابة، فلماذا تعيد النداء مرة ثانية؟ هكذا قال بعض أهل العلم. والذي يظهر أن قوله قد أجبته أنه ابتداء جواب، يعني ها أنا ذا، ماذا تريد، ووعد بإجابته لما يطلب. قال قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. وانظر إلى أدب السؤال، هذا رجل قدم لما جاء وقال وين محمد، ودلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا ابن عبد المطلب، فقال أنا، فقال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك، يعني فمبالغ في المسألة فلا تجد علي في نفسك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. وهذا من حسن السؤال أن يقدم الإنسان بين يدي سؤاله ما يحصل به معرفة المطلوب، والاعتذار عن الإساءة في السؤال إذا كان في السؤال غلظة أو شدة. وهذا الرجل قد شدد ابتداء حيث سأل عن محمد دون وصف، ثم قال يا ابن عبد المطلب دون أن يدعوه بما يدعوه به أصحابه. والمسألة أيضا التي سيأتي بها هي نظير ما تقدم من الشدة وصلف القول، من الصلف في القول، لأنه حلف النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا غليظة. قال له سل عما بدا لك، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، سل عما بدا لك، أي سل عما تشاء. قال أسألك بربك ورب من قبلك، أسألك بربك ورب من قبلك، أي رب العالمين. فتوسل إليه في سؤاله، أي جعل مقدمة السؤال تذكيرا بالربوبية وسؤالا بالله، لكنه لم يقل أسألك بالله أو أسألك ب، ذكر وصفا له أثر في بقية المسائل، أسألك بربك ورب من قبلك. والربوبية عامة تقر بها العرب، فلذلك سأله بالربوبية دون الإلهية، لأن الإلهية العرب لهم آلهة شتى ومعبودات متنوعة، كما قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فسأله بربه ورب من قبله، الله أرسلك إلى الناس كلهم، هذه أول المسائل. يسأل النبي يقول له الله، هذه استفهام، هل الله أرسلك إلى الناس كلهم، وهذا سؤال عن عموم الرسالة، فقد بلغ الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، فجاء ضمام يسأل عن هذا، الله أرسلك إلى الناس كلهم، عربهم وعجمهم، قريبهم وبعيدهم، ومن في زمانك ومن بعدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وقدم بين جوابه ذكر الله لتوثيق الإجابة، وأنه يجيب مستحضرا الرب الذي أرسله والإله الذي بعثه، اللهم نعم، أي أن الله تعالى أرسلني إلى الناس كافة، إلى الناس كلهم، عربهم وعجمهم، من في زمانه ومن بعد زمانه. ثم قال له أنشدك بالله، عاد إليه بالسؤال ونوع. الآن في أول المسألة ماذا قال؟ قال أسألك بربك ورب من قبلك. ثم لما أجاب سأله قال أنشدك بالله، أي أسألك بالله. فقول أنشدك أي أسألك، ومنه النشيد وهو رفع الصوت بالشيء. فالنشيد في الأصل أو الإنشاد في الأصل رفع الصوت بالشيء، ومنه النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، رفع الصوت بطلب الضائع في المسجد. ولكن من استعمالات هذه الكلمة السؤال، فقوله أنشدك بالله أي أسألك بالله، وهذا لتوثيق المسألة. أسألك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ هل الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس المكتوبات المعروفات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، يقصد شهر رمضان؟ قال اللهم نعم. فأجابه في مسألته الرابعة أو الثالثة، في مسألته الثالثة قال أسألك بالله، أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقات أو هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم قال الرجل آمنت بما جئت به. سأله عن أربعة مسائل، عن عموم الرسالة وعن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة. فلما أجابه في هذه المسائل كلها بنعم قال آمنت بما جئت به، أي أقررت بما جئت به وأذعنت لما جئت به. لأن الإيمان أيها الإخوة يقوم على أصلين، الإيمان يقوم على أصلين، الإقرار بما جاء، الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، الإذعان في الأحكام والقبول في الأخبار. وما تقدم خبر وحكم، الخبر في إيش؟ وين الخبر فيما تقدم من المسائل يا أخوان؟ الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال نعم، هذا خبر لا يقتضي عملا إلا الإيمان به والإقرار بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. أما العمل ففي قوله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا حكم، فالقبول له يكون إيمانا. إذن قوله آمنت بما جئت به أي أقررت إقرارا مستلزما للإذعان والقبول، الإذعان في الأحكام للأحكام والقبول ها يا أخوان، القبول للأخبار، القبول للأخبار. قال بعد ذلك وأنا رسول من ورائي من قومي، أنا رسول من ورائي من قومي، وكان مقدما في قومه رضي الله عنه، وأنا ضمام بن ثعلبة. عرف بنفسه في الأخير بعد المسائل وبين أنه رسول من بعده بعدما أجابه بالإجابات السابقة، أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هكذا انتهت هذه المسألة التي ساقها المصنف رحمه الله استدلالا على ما ذكر من أن العرض والقراءة شيء واحد. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتواضع يزيد صاحبه رفعة، فإنه ما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه، فكل من تواضع نال الرفعة بين الخلق، يرفعه الله تعالى بين الخلق، بخلاف من تكبر وعلا فإن الله يعامله بنقيض قصده في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجعله في أعين الناس حقيرا، وفي الآخرة يحشر يوم القيامة المتكبرون كالذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة، عقوبة لهم بنقيض قصدهم. وفي من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا يسيرا لمن حوله، فكان يجلس مع أصحابه ويخالطهم ولم يكن يعتزل عنهم، وكان الوصول إليه سهلا أيضا. فهذا الصحابي رضي الله عنه جاء وسأل وبلغ مسألته ومطلوبه في مجلس واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز دخول الدابة إلى المسجد، وفيه من الفوائد أن روث الإبل وبوله ليس نجسا، وإلا لمنع من دخول المسجد، فإنه أدخله باختياره وعقله باختياره، ولو كان روثه وبوله نجسا لما مكن من ذلك لاحتمال أن يحصل ما يكون به نجاسة المسجد. وفيه من الفوائد جواز الاتكاء بين الأصحاب، وفيه من الفوائد أيضا جواز نسبة الرجل إلى أجداده إذا اشتهر بهذه النسبة، وأن ذلك ليس فيه عقوق، وأن ذلك لا عقوق فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل في نسبته إلى جده، ولم يقل أنا ابن عبد الله، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب في الصحيح في غزوة حنين عندما حصل ما حصل من انكسار الصحابة بسبب كثرة الرمي، كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإنما انتسب صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب لافتخارا كما يتوهم البعض، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بهذه النسبة، إنما ليعرف بنفسه وأنه الرسول الذي اجتمع عليه الخلق. فإن عبد المطلب بشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون من ولده من يأتي بهداية إلى الناس ويأتي برسالة إليهم، وهذا اشتهر في العرب، ولذلك انتسب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لعبد المطلب تذكيرا للناس، وكان صلى الله عليه وسلم قريب عهد بفتح مكة، تذكيرا لأهل مكة وللناس بأنه ابن عبد المطلب الذي عرفوا من سيرته أنه مبشر بأن سيكون من ولده من يأتي بهداية ويفتح الله تعالى على الناس من طريق ما جاء به من النور والهدى المبين. وإلا فإن الانتساب للكافر لا فخر فيه، وعبد المطلب مات على ملة غير ملة الإسلام. دليل ذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان في المجلس أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب أي أتترك ملة عبد المطلب؟ فدل هذا على أن ملة عبد المطلب خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا أنه لم ينقد له ولم يؤمن به، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود أن الانتساب إلى عبد المطلب هنا ليس فخرا ولا طلبا للعلو على الخلق، إنما هو للتعريف بالاسم الذي اشتهر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أدب هذا السائل رجاحة عقله مع فظاظة أسلوبه وغلظة قوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل العلماء قول ضمام أين محمد وقوله يا ابن عبد المطلب، ولم يناده باسم الرسالة ولا بكنيته التي اشتهر بها، قالوا أنه إما أن يكون كافرا لم يسلم قبل ذلك، وإما أن يكون ذلك قبل النهي عن أن يدعى النبي باسمه، كما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء النبي دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإما أن يكون ذلك لما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة فطلبوا له عدد من التخريجات. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل ذلك الجفاء بمنع الإجابة والهداية والدلالة، بل صبر على ذلك الجفاء وأجاب صلى الله عليه وسلم بما حصل به إيضاح الحق وتجليته على وجه لا التباس فيه. قال فيه من الفوائد أيضا أن العرب كانت تقر بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية أيها الإخوة هو أن تقر بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، هذه أركان توحيد الربوبية. الرب جل في علاه هو الخالق، والرب هو المالك، والرب هو الرازق، والرب هو المدبر المتصرف سبحانه وبحمده. وهذا يقر به البشر في عموم الزمان والمكان، إلا ما شذ وندر ممن انتكست فطرهم فأنكروا الرب، وهؤلاء قلة في بني آدم. غالب بني البشر يقرون بأن لهذا الكون ربا، وقد يضلون في الوصول إليه، والرسل جاءت في بيان ما لهم من الكمال وكيف نصل إليه. المقصود أن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يقرون بأن الله رب العالمين، بأن الله رب العالمين، لا شك عندهم في هذا. وإنما كان خلافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في أنه لا إله إلا الله، يقرون بأنه لا رب إلا الله، لكنهم لا يقرون بأنه لا إله إلا الله، يصرفون الإلهية ويصرفون العبادة ويجعلون الإلهية لغير الله، فيصرفونها للأصنام والشمس والقمر والجن والإنس والصالحين ويدعونهم من دون الله. فلما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده استكبروا وأبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من فوائد الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وقد أمر الله تعالى رسوله بأن يبلغ هذا الخبر، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لكافة الناس، فكل من أدرك بعثته فهو مأمور باتباعه، لا يخرج عن ذلك أحد من البشر. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فرسالته عامة لا يخرج عنها أحد من الناس. فأتباع الرسل السابقين من أهل الكتاب يجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الرسل إن أتباع الرسل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يلزمهم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله، يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني ممن بعث فيهم يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة يجب على كل أحد من البشر أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة وأنه يجب أن يؤمن به وأن يتبع ما جاء به من الهدى ودين الحق، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في النار. هكذا دلت الأدلة على في الكتاب والسنة. هذا لا يعني إكراه الناس على الدين وأن يحمل الناس على ترك ما يختارونه من دين، بل هذا يعني ما يجب، أما ما يختاره الناس فالله تعالى قال فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر، فالإنسان له خيار في أن يسلك الصراط المستقيم وأن يتركه، لكن يجب عليه أن يعلم أن الواجب عليه هو سلوك الصراط المستقيم، فإذا اختار غير ذلك فليتحمل نتيجة اختياره وأنه سيحاسب على ذلك. فالله تعالى دلنا الطريق القويم وبين لنا الصراط المستقيم وما يوصلنا إلى جنته، فمن خرج عن هذا السبيل فلا يلومن إلا نفسه. من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى فرض على المسلمين الصلوات الخمس، ومن فوائده أن الله تعالى فرض على المسلمين الصوم في السنة شهرا، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن فوائده أن الله تعالى فرض على أهل الإسلام الزكاة، لأن ضمام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا، وهي الزكاة الواجبة، فدل ذلك على فرضها. ومن فوائد الحديث أن أوثق ما تصرف فيه الزكاة أو أولى ما تصرف فيه الزكاة من المصارف هو الفقراء، لأنه لم يذكر غيرها من المصارف، وهو المصرف الذي بدأ الله تعالى به المصارف عندما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فذكر الله عز وجل ثمانية مصارف بدأها في الفقراء وعطف عليها المساكين الذين هم ملحقون بالفقراء في الحاجة والعوز. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أي صرفها في هذه المصارف فريضة من الله، لكن أوثق ذلك الفقراء. ولذلك جاء هنا في حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الفقراء، وكذلك في حديث ابن عباس في بعثه إلى أهل اليمن، في بعث معاذ إلى أهل اليمن ماذا قال؟ واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولم يذكر بقية المصارف، حتى يعلم أن أفضل أن أهم مصارف الزكاة سد الفقر، سد حاجة الفقير والمسكين ملحق به. قال نعم. وأيضا فيه من الفوائد سلامة قصد ضمام رضي الله عنه، فإنه لما استثبت مما بلغه قال آمنت بالذي قال آمنت بما جئت به، أي بالذي جئت به، آمنت بما جئت به. وهذا فيه أنه ينبغي أن يظهر أثر العلم على المتعلم سريعا، فإن ضمام لم يتأخر في ظهور أثر العلم عليه، بل بدأ أثر العلم عليه وأعلنه وأظهر، قال آمنت بما جئت به، ما قال اصبر خلنا نذهب وانظر وتأمل وأراجع نفسي، بل لما استثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه من الخبر وأيقن بادر إلى الاستجابة قال آمنت بما جئت به. وهنا سؤال، هل هو خبر عن إيمان سابق أو عن إيمان جاد؟ أي هل ضمام بن ثعلبة لما جاء كان مسلما بما بلغه من الخبر وأراد أن يستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم في ما سأله من المسائل، أم أنه أسلم بعد تلك الإجابات؟ للعلماء في هذا قولان، والأقرب فيما يظهر أنه آمن قبل ذلك بما جاءه من الخبر، لكنه لم يكتفي بل طلب علو الإسناد وسماع الأمر مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم هذا من فوائد هذا الحديث مشروعية طلب علو الإسناد، فإن ضمام لم يكتفي بخبر الرسول بل ذهب بنفسه ليستوثق ويأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. ثم ذكر إسنادا آخر لهذا الحديث من طريق موسى وعلي بن عبد الحميد، وهما من شيوخ البخاري رحمه الله، إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، نقرأ حديث الباب الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. يقول مصنف رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. هذا الباب له صلة بالباب السابق، وهو مما يتعلق بطرق التحمل، تحمل العلم. فمن طرق التحمل القراءة، ومن طرق تحمل العلم العرض، ومن طرق تحمل العلم المناولة. والمناولة هو أن تعطي شيئا لآخر، وهو إما أن يكون عطاء حسيا بأن تناوله كتابا أو أن تناوله علما ولو لم يكن مكتوبا. لكن المقصود بالمناولة هنا هي مناولة المكتوب. هل يعتبر هذا من طرق التحمل، أي من الأساليب التي يحصل بها تحمل العلم؟ فإذا أعطاك عالم كتابا فيه مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواها وحفظها وقيدها، فهل يصح أن تقول حدثني الشيخ بكذا وكذا وهو لم يحدثك به مشافهة، إنما حدثك به مناولة وإجازة؟ وهذا الأمر كان في ما يتعلق بالزمن السابق في زمن الرواية، وطرائق التحصيل له قيمة وأهمية لأنه يتعلق به حجية المنقول. اليوم الناس ينقلون عن كتب موجودة، فمثلا الإجازات في صحيح البخاري أو الإجازات في صحيح مسلم أو في سائر دواوين السنة إنما هي من ملح العلم وتكميله، وليست من مقاصده وغاياته. ذاك أن العلم عندما يراد النظر إلى ثبوته لا ينظر في ثبوت العلم إلى إسنادك الذي وصل إليك العلم من خلاله، إنما ينظر إلى إسناد البخاري المشهور المعروف الذي تناقله العلماء، كذا إسناد مسلم، كذا إسناد أبي داود وغيره. يقول رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة، يعني ما جاء فيها من الآثار، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يعني هل يحتج بكتابه ويعتبر نقلا للعلم أو لا. استدل لذلك في جملة من الآثار. المؤلف يرى أن المناولة المقرونة بإجازة وسيلة من وسائل نقل العلم. المناولة بأن يعطي الشيخ التلميذ كتابا ويقول: أجزتك بما فيه من العلم، بما فيه من الروايات، يعتبر هذا من طرق تحمل العلم ويجوز نقله تحديثا. هكذا يفيد كلام المصنف رحمه الله. واحتج لهذا بجملة من الآثار، قال فيما نقل معلقا: وقال أنس، والمراد أنس بأنس هنا أنس بن مالك رضي الله عنه، نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. عثمان بن عفان رضي الله عنه جاءه حذيفة بن اليمان، وقد بعثه، وقد خرج حذيفة بن اليمان في جملة من الغزوات، يغازي في الشام، في أذربيجان وأرمينية، ورأى أمرا أخافه، وهو اختلاف الناس في القراءات. اختلاف الناس في القراءات، إذ إن القرآن نزل على 7 أحرف، فانتشرت هذه الأحرف في الناس. فلما رأى حذيفة اختلاف الناس في القراءات، وبلغ بهم الاختلاف ما يخشى معه من النزاع والتفرق، جاء إلى عثمان فقال: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يختلفون في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. فأمر رضي الله عنه عثمان 4 من الرجال، هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بأن يجمعوا المصاحف على مصحف واحد وهو حرف قريش، وأمرهم إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى لغة قريش، وهي اللغة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بها كثير من أصحابه رضي الله عنهم. فجمع القراءة، جمع المصحف على حرف واحد، على قراءة واحدة وهو حرف قريش. وكان المصحف قد جمع ابتداء في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لما حدثت مقتلة القراء في اليمامة، أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن لئلا يتفلت، فإن القراء قد استحر فيهم القتل، أي كثر فيهم القتل. فجمع رضي الله عنه القرآن، أمر زيد بن ثابت أن يجمع، وهو كاتب الوحي، أن يجمع القرآن، فجمع بالرقاع واللخف والعظام، حتى اجتمع القرآن مكتملا، فأودع عند أبي بكر. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه أودع ذلك عند عمر، فلما توفي عمر صار المجموع المكتوب من القرآن، هو موجود في صدور المسلمين، لكن الموجود المكتوب عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما أشار حذيفة على عثمان أن يجمع المصاحف على حرف واحد، على مصحف واحد، طلب من حفصة أن تبعث إليه ما جمع في زمن أبي بكر وعهد وانتقل إلى عمر، وأنه سيرده إليها بعد مطالعته. فلما جاءت النسخ من حفصة، دفع بها إلى هؤلاء 4: زيد بن ثابت كاتب الوحي، عبد الله بن زبير صحابي جليل، سعيد بن زيد له صحبة، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو من التابعين الذين اشتهروا بالقراءة. فجمعوا المصحف على حرف واحد وهو حرف قريش. وهو الذي يقرأه الناس اليوم، ولهذا يسمى المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمعه على حرف واحد. وهذه القراءات المختلفة التي يقرأ بها القراء هي اختلاف في صيغ الأداء وليست اختلاف في الأحرف، كل هذه القراءات السبعة والعشر على حرف واحد وليست على أحرف مختلفة، فالسبعة أحرف قد انتهت إلى حرف واحد وهو حرف قريش، ورحم الله الأمة بهذا. يقول المصنف رحمه الله: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف على مصحف واحد فبعث بها إلى الآفاق، وقد بعث بأربعة نسخ، نسخة إلى الشام وإلى اليمن وإلى الكوفة وإلى مكة، وقيل بل خمسة نسخ فزادوا البصرة، وقيل إلى بل سبعة نسخ، والمسألة قريبة، لعل الابتداء كان بأربعة نسخ ثم بعد بأربع نسخ ثم بعد ذلك زاد على حسب الحاجة. والشاهد هنا أن الأمة قبلت المصحف الذي بعثه عثمان، فدل ذلك على أن الكتابة بالعلم حجة، هذا الشاهد، أن الكتابة بالعلم حجة، فإذا كتب أحد من العلماء شيئا من العلم وبعث به ووثق بأنه منه فإنه يكون حجة في نسبته إليه. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، أي المناولة وكتابة المناولة المناولة المرافقة للإجازة في نقل العلم وتحمله. وعبد الله بن عمر هنا ليس المقصود به الصحابي الجليل، بل هو عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هكذا قال جماعة من الشراح. واحتج بعض أهل الحجاز والمقصود به الحميدي عبد الله بن الزبير في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الأمير كتابا وقال: لا تقرأه، يعني لا تفتح ولا تطالع ما فيه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمير هو عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان ذلك قبل غزوة بدر، فهذه أول سرية في الإسلام. أمره صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الكتاب حتى إذا مضى يومان يقرأه على أصحابه، فقرأه عليهم، وكان فيه أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرصدوا قريشا بين مكة والطائف، فقالوا: سمعنا وأطعنا، وذهبوا رضي الله عنهم أجمعين. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا بإسناده، وهو خبر بعثه الكتب إلى الأمراء والملوك في زمانه. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهذا من الأجلة من التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من أكثر من روى عن عبد الله بن عباس، ومن خواصه، وذلك أنه كان يتلطف لابن عباس فينهل من علمه شيئا غزيرا. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عتبة بن مسعود هو أخو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، قال: أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، بعث بكتاب وهو كتاب الدعوة إلى الله عز وجل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض في ذلك الزمان، بعث بكتابه رجلا وهو عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الشهير المعروف، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين أي ملك البحرين، وكان تابعا لكسرى وهو المنذر بن ساوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى لأنه كان قائما على العرب أو على هذه الجهة من بلاد العرب نيابة عن كسرى، وكانت البحرين تطلق على ما بين البصرة وعمان، فتدخل فيها الآن بالنسبة للتضاريس أو الجغرافيا والدول المعاصرة يدخل فيها الكويت والمنطقة الشرقية وقطر والإمارات وإلى عمان، كل هذه المنطقة والأحساء كل هذه تسمى البحرين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه قاتله الله. لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، وذلك أن الفرس كانوا يرون العرب عبيدا لهم، حتى إنه قال كيف يكتب لي عبد من عبيدي، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتله الله. فمزق الكتاب وأمر نائبه القائم على اليمن وكان تابعا له بأن يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي بالنبي إلى كسرى لأجل أن يؤدبه. فلما جاءه رجلان من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن ربنا، يقصدون كسرى، يطلب منك أن تأتي، قال إن ربي قد قتل ربكما، إن ربي قد قتل ربكما، وذلك أن النبي أخبر، أوحي إليه بأن ابن كسرى قتله وتولى الملك مكانه في ذلك اليوم وفي ساعة محددة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم فقول الراوي فلما قرأه مزقه بين ما كانوا عليه من استكبار وعلو في الأرض، قال فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كما مزق، أن يمزقوا كل ممزق، أن يمزقوا كل ممزق، وهذا ما كان، فإن الله مزق ملك كسرى. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى هرقل، فلما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء لهم بقية، يعني لهم بقية ملك وسلطان، حيث إنهم لم يمزقوا كتابه صلى الله عليه وسلم، بخلاف أولئك الذين عجل إليهم الهلاك فمزقوا كل ممزق وزالت مملكتهم وستزول إلى يوم القيامة، لا عودة لملك كسرى وفارس على نحو كفر ومضادة لله ورسوله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا عليهم أن يمزقوا كما ذكر ابن المسيب. الشاهد في هذا الحديث هو كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظيم الروم، عظيم البحرين الذي دفعه إلى كسرى، وفيه أن الكتاب حجة، وهو مناولة، ناوله كتابا فكان حجة. هذا وجه سياق هذا الحديث في هذا الباب، أنه يتكلم عن المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وهذا مناولة، وكتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم علما إلى البلدان، فكان هذا وجه مناسبة سياق هذا الحديث في هذا الباب. والحديث فيه فوائد عديدة، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة، فكان من يصل إليه يذهب إليه ومن لا يصل إليه يكتب له. وفيه من الفوائد أن الرسالة وإن كثرت فيها الوسائط لا تقل قيمتها، فإنه بعث بها رجلا دفعها إلى عظيم البحرين وعظيم البحرين دفعها إلى كسرى. وفيه من الفوائد أن من استهان بالشريعة أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جدير بأن يدعى عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه مزق كتابه دعا عليه بما أوبقه وأهلكه. وفيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قريب الإجابة، لأن إجابة دعائه قد حصلت في تمزيق ملك هؤلاء وزوال سلطانهم. هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد. وفيه من الفوائد أيضا ويستفاد أيضا من حديث ضمام المتقدم حجية خبر الآحاد، حجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد، خلافا لمن قال بأن أخبار الآحاد لا حجة بها في مسائل الاعتقاد. خبر الآحاد يعني الخبر الذي ينقله واحد. ضمام سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، ثم ذهب إلى قومه فدعاهم إلى ما سمع، فقبلوا منه وآمنوا وأسلموا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن خبر الواحد في أصول الدين حجة. هذا كتاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل دفعه إلى عظيم الروم، ولم يقولوا احتمال أن يكون هذا الكتاب غير صحيح، بل قامت به الحجة عليهم. فدل ذلك على أن خبر الآحاد إذا كان موثوقا فإنه حجة، سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أو كان ذلك في مسائل العمل. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في الباب هو ما نقله، قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. كتب كتابا أي في الدعوة إلى الله عز وجل لملوك الأرض في ذلك الزمان، فقيل له صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، أي إلا بختم من صاحبه. فاتخذ خاتما من فضة نقشه، أي كتب عليه محمد رسول الله. كأني أنظر المتكلم أنس إلى بياضه في يده، يعني كان خاتما أبيض، والفضة منها ما هو أبيض جلي ومنها ما علاه بعض السواد، وكان خاتمه صلى الله عليه وسلم أبيض وهو من فضة. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. هذا الحديث فيه من الفوائد حجية الكتاب في إثبات العلم، وهو شاهد لما ذكر المؤلف في الترجمة. وفيه من الفوائد أن مشابهة الكفار فيما فيه مصلحة ولا علاقة له بدينهم لا حرج فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما اتخذ خاتما من فضة، أي ليختم على كتابه. فدل ذلك على أن موافقة الكفار في شيء من أعمالهم لا علاقة له بالدين مما تتحقق به مصلحة لا يعد من التشبه الممنوع، وإنما التشبه الممنوع الذي جاءت النصوص بتحريمه في نظير ما رواه أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، إنما يكون في واحد من أمرين: التشبه بهم فيما يتعلق بدينهم، أو التشبه بهم فيما يتعلق بما يتميزون به عن غيرهم. أما موافقتهم فيما فيه مصلحة أو موافقتهم فيما لا يختصون به فهذا ليس من التشبه المحرم. وهذا من فوائد هذا الحديث. من فوائد الحديث جواز اتخاذ الخاتم من فضة، واختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ الخاتم، هل هو سنة، هل هو مباح، هل هو مكروه، على أقوال. فمنهم من قال إنه يكره اتخاذ الخاتم من فضة لغير حاجة، ومنهم من قال إنه يباح اتخاذ الخاتم من فضة لحاجة ولغير حاجة، ومنهم من قال إنه يستحب اتخاذ الخاتم من فضة إذا كان حاجة و لا يستحب بل يكره إذا لم يكن حاجة. هذه جملة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، تفرقت فيها مذاهب العلماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من اتخذ الخاتم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على نية المتابعة لا على صورة الفعل، إلا أن يكون هذا الخاتم لأجل مصلحة، كان يختم على كتاب إن كان قاضيا أو حاكما أو أميرا أو صاحب مسؤولية يحتاج إلى توثيق كتابه. إذن اتخاذ الخاتم لحاجة سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يكن حاجة فإن فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور على نية المتابعة لا على صورة الفعل. وهذه مسألة ينبغي التفريق فيها بين الأجر على صورة الفعل وبين الأجر على نية المتابعة. فمثلا من وضع يده على صدره في الصلاة هذا مأجور على الفعل وهو وضع اليد، وعلى نية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأجر للنية وللفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنت مأمور بامتثال سنته وقصد الامتثال، فالأجر في النية والأجر في العمل. لكن عندما توافق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يأمر به، إنما اقتضته عادة أو مصلحة أو حاجة خاصة كالخاتم مثلا، فهنا لا تؤجر على لبس الخاتم. لبس الخاتم ليس سنة على إطلاق، إنما هو سنة لمن احتاج إليه، فمن لبسه من غير حاجة لأجل الموافقة لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على نية الموافقة لا على صورتها. طيب، في من الفوائد أيضا نظافة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل به، هكذا قال أهل العلم، ذاك أن بياض الخاتم في يده دليل على عنايته به، وأنه كان يعتني بحاجاته ويهيئها على وجه تكون فيه نظيفة مصونة عن السوء والشر. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلق ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأجبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر هذا الحديث. نعم، هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس. موضوع الباب فيما يتعلق بآداب العلم. أيها الإخوة الكرام، الشريعة جاءت بأكمل الآداب، ينبغي للمؤمن أن يعرف وأن يوقن أن الأدب قرين الدين. الله تعالى عندما ذكر رسوله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. فالدين هو الخلق، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وفضائل الأخلاق والآداب كثيرة في النصوص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وإنما كان كذلك لأن حسن الخلق ينتظم الفضائل المتعلقة بصلة الإنسان بربه وصلة الإنسان بالخلق. صلة الإنسان بربه وصلة الإنسان بالخلق إنما تطيب بحسن الأخلاق. والشريعة بكل ما فيها جاءت لإقامة حسن الخلق فيما يتعلق فيما يتصل بصلتك بالله وصلتك بالناس. وهناك تلازم لينتبه المؤمن أن حسن الخلق مع الناس دليل حسن الخلق مع الله، وسوء الخلق مع الناس دليل سوء الخلق مع الله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع أنصت، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق في معاملة الناس دليلا على حسن الخلق في معاملة الخالق، وسوء الخلق في معاملة الناس دليلا على سوء الخلق في معاملة الخالق. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بالآداب، وليعلم أن الشريعة جميعها جاءت لتكميل محاسن الأخلاق. روى الإمام أحمد في صحيح بإسناد لا بأس به من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي لأكمل صالح الأخلاق. فينبغي لطالب العلم أن يعرف أن العلم يزكي يهذب يخلي الإنسان من الرذائل. يعني أنت إذا نظرت إلى ما كان عليه الصحابة في جاهليتهم وما صاروا إليه بعد إسلامهم ترى النقلة العظيمة بين ما كانوا عليه من جاهلية جهلاء في سلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم وما كانوا وما صاروا إليه في عقائدهم وأعمالهم. لم ينتقلوا فقط من شرك وعبادة غير الله إلى توحيد الله فقط دون أن يكون لهذا أثر وثمر في معاملة الخلق، بل كمل ما نقلهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح ما بينهم وبين الله وفي إصلاح ما بينهم وبين الخلق. هذا الباب هو نموذج لما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من الأدب. فإن طالب العلم إذا افتقد الأدب افتقد روح العلم، روح العلم الأدب وغرضه الأدب وقصده الأدب. فمن لم يتأدب، فمن تعلم ولم يتأدب لا فرق بينه وبين من لم يتعلم. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يراعي الآداب وأن يحرص عليها، لأن بها تعلو المراتب وتسمو المنازل. إن من خياركم أحاسنكم أحاسنكم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. طيب، روى ذكر المؤلف رحمه الله حديثا نقله فقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي. صحاب الحديث هو أبو واقد الليثي رضي الله عنه، واسمه الحارث بن عوف، وهو من البدريين كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وقال آخرون بل هو ممن لم يدرك بدر ولم يقاتل فيها. وعلى كل حال هو من الصحابة الأجلة رضي الله عنه، ومن لطائف الإسناد أن هذا هو الحديث الوحيد الذي أخرجه البخاري لأبي واقد الليثي، لم يخرج له سوى هذا الحديث. قال المصنف عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، جالس في المسجد كجلستنا هذه بين أصحابه يحدثهم والناس معه أي أصحابه رضي الله عنهم، إذ أقبل ثلاثة نفر، أتى ثلاثة نفر، من أين أقبلوا لا نعلم، لكن ظاهر السياق أنهم أقبلوا من خارج المسجد، ولو كانوا في المسجد لكانوا مع القوم، لكنهم أقبلوا من خارج المسجد، هذا فيما يظهر. أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. أقبل اثنان من هؤلاء الثلاثة وذهب واحد. قال: فوقفنا على فوقف هذان الاثنان فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، أقبل اثنان وانصرف الثالث. الاثنان ماذا فعل؟ أحدهما وجد فرجة في المجلس فتقدم إليها، يقول فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، أي خلف الصحابة، خلف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا أي رجع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الثلاثة، يقول الصحابي فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغ من إيش؟ من حديثه، من الشأن الذي كان يتكلم به، لما فرغ لم يقطع الحديث، إنما لما انتهى من حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أي ألا أخبركم عن شأنهم وحالهم، منهم اثنان في المجلس طبعا وأحدهم قد ذهب، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. هذا من؟ الذي وجد فرجة فدخل فيها فجلس. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، ومعنى آواه أي قربه جل في علاه وقبله وأجاب رغبته ورحمه، هذا معنى آواه الله. وقد ذكر الله تعالى إيواءه لعبده في سورة الضحى حيث قال ألم يجدك يتيما فآوى، أي فرحمك وقربك وأجاب رغبتك وبلغك مرادك وقبلك. فقوله فآوى إلى الله فآواه الله أي قبله، وهذا في أعلى المنازل من هؤلاء الثلاثة. وأما الآخر فاستحيا الله منه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مما استحيا. قال بعض أهل العلم استحيا أن ينصرف كالثالث، وقال آخرون استحيا من أن يدخل في فرجة في الحلقة فجلس في خلفها مع وجود فرجة يمكن أن ينفذ إليها. وفي كلا الحالين سواء قيل أنه استحيا من أن ينصرف أو استحيا من أن يتقدم إلى فرجة، فاستحيا الله منه أي استحيا الله تعالى منه فرحمه ولم يعاقبه، فكان الجزاء من جنس عمله. فلما كان إقباله على ربه غير قوي كان إقبال الله عليه نظير ذلك، كان إقبال الله تعالى عليه نظير ذلك. وأما الآخر وهو الثالث فأعرض الله عنه، نعوذ بالله، أعرض لما ذهب وتولى عن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه، فأعرض الله عنه أي فجازاه نظير ما فعل فأعرض الله عنه. وإعراض الله تعالى عن العبد هو قطع للرحمة، هو حبس للإحسان، هو إيقاف للقبول، هو عدم مدد بالإعانة والتسديد والتوفيق، هذا معنى فأعرض الله عنه. فإعراض الله هذه ثماره، هذه نتائجه، هذا ما تضمنه الحديث. وفيه من الآداب أن من وجد فرجة في المجلس تقدم إليها، وفيه أنه كلما عظمت رغبة الإنسان في العلم وجد من الله إقبالا عليه وعونا له، لأنه قال فأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. فكل من أقبل على العلم فإنه مؤون إلى الله وسيجد من الله إيواء، وهذه فضيلة كبرى لمن اشتغل بالعلم. وسواء أقبل على العلم من خلال حلقه أو من خلال سماع الذكر، من خلال وسائل الاتصال الحديث، أو من خلال قراءة الكتب، أو من خلال سؤال أهل العلم، أو من أي وسيلة من الوسائل التي يقبل بها على العلم، لكن أوثق ذلك وأظهره المطابق للحديث هو أن يقبل على العلم في مجالسه ورياضه، فإنها رياض الجنة التي ينال بها الفضل العظيم والأجر الجزيل من رب العالمين. وفي من الفوائد إثبات الأفعال لله عز وجل، فهو جل وعلا فعال لما يشاء سبحانه وبحمده، وقد أخبر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أفعاله الكثيرة الجليلة العظيمة التي يحصل بها للخلق كل خير ويجري بها كل ما يكون في الكون. وفي من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء على اختلاف أعمالهم، وذكر مثوبة كل واحد منهم على نحو ما كان منه من عمل، فالذي آوى إلى الله آواه الله، والذي استحيا من الله استحيا الله منه، والذي استحيا لم يقل استحيا من الله، والذي استحيا استحيا الله منه، والذي أعرض أعرض الله عنه. وفيه من الفوائد أن الإعراض عن العلم الواجب محرم موجب للعقوبة، أن الإعراض عن العلم الواجب موجب للعقوبة. ولنعلم أيها الإخوة أن العلم نوعان، العلم علم الشريعة نوعان، علم واجب على كل مسلم لا يجوز لأحد أن يخل به، والنوع الثاني من العلم علم كفائي يجب على بعض الأمة أن تتعلمه لتحفظ دين الله عز وجل، وبينهما فرق بين في الحكم وفي الثمرة والأثر. إذن العلم علمان، علم عيني وعلم كفائي. علم عيني يجب على كل أحد أن يتعلمه، ما ضابط العلم الواجب على كل أحد؟ إيش ضابط العلم العيني؟ ضابط العلم العيني اكتبه، هو ما يقيم به الإنسان دينه، هذا هو العلم العيني الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه، ما يقيم الإنسان به دينه، سواء كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في الأعمال، هذا يجب على الإنسان أن يتعلمه. فأنت عندما تريد أن تعبد الله تحتاج إلى أن تعرف من الله الذي تعبد، أن تعرف من صفاته ما يحملك على محبته، ما يحملك على تعظيمه، لتحقق معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله معناها لا محبوب بحق إلا الله، ولا معظم بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والعبادة تقوم على المحبة والتعظيم. فتحتاج أن تتعلم من العقيدة من القرآن ومن السنة ما يتحقق به العبادة لله عز وجل في قلبك محبة وتعظيما. أما العمل فالعلم العيني في العمل الصلاة التي فرضها الله عز وجل، الصوم الذي فرضه الله عز وجل، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، هذه كلها من الواجبات التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. وما في أحد يقول والله أنا مشغول بتجارتي أو مشغول بدراستي ما أقدر أتعلم كيف أصلي، هذه مما لا يعذر بها الإنسان، يجب أن يقدمها على كل علم وعلى كل شغل وعلى كل أمر من أمور الدنيا، فإنها لا تتحقق العبودية إلا بمعرفتها، لا تتحقق العبادة إلا بمعرفتها. إذن عرفنا يا إخوان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه، إنما هذا في إيش؟ في العلم العيني، في العلم الواجب، وكذلك في العلم الكفائي إذا تعين على الإنسان. إذا كان الله فتح عليك فتحا في العلوم فإنه لا يجوز لك أن تترك العلم وتتخلى عنه، ولذلك قال بعض أهل العلم إن العلم الشرعي يلزم بالشروع، يلزم بالشروع، إذا شرع الإنسان في التعلم وكان عنده من القدرة والفهم ما يتمكن به من المعرفة لا يجوز له أن يترك ويقول خلاص كفاية، بل يجب عليه أن يعلم وأن يتعلم، لأن الله من عليه بالشروع في هذا الطريق. وعلى كل حال الخلاصة التي ينبغي أن نستحضرها أن العلم العيني هو الذي إذا تركه أعرض عنه الإنسان أعرض الله عنه، وكذلك العلم الكفائي إذا توجه وأصبح واجبا على شخص بعينه فإنه إذا أعرض عنه الإنسان أعرض الله عنه. أما إنسان يمر على حلقة علم ويكون عنده شغل وحلقة ليست مما يجب تعلمه ويحتاج إلى أن ينصرف أو ينشغل بشيء، فهذا لا حرج فيه ولا يعرض الله عنه، إنما يحصل هذا في علم واجب، حتى لا يقول قائل طيب يعني حنا أحيانا نمر في حلق في حلق علم في المساجد ولا نجلس، هل نكون ممن أعرض فأعرض الله عنه؟ الجواب لا، إذا لم يكن علما عينيا، إذا كان ما هو من العلم الذي تحتاج إليه لإقامة عبادتك، من العلم المفروض عليك تعلمه. وبهذا يتبين نعم أن العلم الذي يأثم الإنسان بتركه هو العلم الواجب العيني، وكذلك الكفائي إذا تعين على شخص. من فوائد الحديث أن الحياء في العلم مذموم، لقوله فاستحيا فاستحيا الله منه، فينبغي للإنسان أن لا يمنعه الحياء من التفقه في الدين، سواء كان ذلك بالمزاحمة في تحصيله أو كان ذلك بالسؤال والاستجلاء والاستفهام، فإن من الناس من لا يسأل حياء فيمنعه الحياء عن السؤال الذي يحتاج إلى معرفته. ولا يعني هذا أن يكون الإنسان صلفا فظا غليظا غير حسن التأتي في سؤاله، لا، ينبغي أن يسلك في سؤاله أسمح الطرق للوصول إلى المطلوب. فاستعمال الحياء حسن، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن في هذا الموضع إذا منعك الحياء عن تعلم أو عن معرفة أو عن تقدم في خير فإنه مذموم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، إنما فيما كان من الحياء الحامل على الطاعة والإحسان والخير والبر وفضائل الأخلاق. أما ما كان من الحياء يسميه الناس حياء يمنعهم من التعلم يمنعهم من التقدم في الخير فهذا ليس حياء محمودا، بل هو حياء مذموم. وفي تسميته حياء تجوز، وإلا فهو خجل. أما الحياء فلا يأتي إلا بخير. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس حال هؤلاء الثلاثة بالوصف لا بالشخص، وأن الحديث عن الناس بالوصف ليس غيبة، ولو كان الوصف معلوما لشخص بعينه لكن لم يقصد به ذات الشخص وقصد به الوصف فإنه لا يدخل في الغيبة المحرمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وهذا ذكر له في غيبته بما يكره، أليس كذلك؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بما يكره في غيبته، لكن هذا لا إشكال فيه لأنه ذكر وصفا ولم يذكر فلان. قال وأما الثالث وأما الآخر فأعرض فأعرض الناس عنه. ونظيره ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من التوجيه عندما يقول ما بال أقوام، فإنه في كثير من الأحيان كان أولئك القوم معروفين عند بعض الصحابة، لكن لما كان الذكر للوصف لا للشخص لم تكن غيبة. وبه يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة ذكرك أخاك تعيينا وليس وصفا، ذكرك أخاك بما يكره، فإن ذكرته بالوصف كان تقول من فعل كذا وهم يعرفون أنه فلان فعل كذا، لا حرج في ذلك، لأنك في هذا السياق لا تقصد الشخص إنما تقصد التحذير من الوصف، وشتان بين هذا وذاك، فهذا تقضي به مصلحة وذاك لا مصلحة فيه بل هو غيبة محرمة، إلا إن كان في ذلك تنفير من ظالم أو تحذير من فاسق أو ما إلى ذلك. هذه بعض الفوائد التي تضمنها هذا الحديث، والشاهد منه هو ما ذكره المؤلف: من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، هذا وذاك على خير، هذا وذاك على خير. وإن كان الأفضل حسب سياق الحديث أن يتقدم الإنسان إلى سد فرجة. طيب، هنا مسألة مهمة، أنه يتقدم إلى سد فرجة شريطة، بشرط ألا يؤذي الناس. فإن كان التقدم إلى سد الفرجة يترتب عليه الأذى فإنه لا يجوز أن يتقدم، لأنه يكون سعي في سنة بما يحصل به ضرر، وترك السنن عند الأذى هو المطلوب. إذا كان فعل السنة يترتب عليه مضرة فترك السنة أولى من فعلها. نعم، ننتقل الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الباب فيه الحث على تبليغ العلم والاجتهاد في نقله والحرص على نشره بكل ما يمكن من الوسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفز النفوس إلى ذلك بجميل الأثر المترتب على التبليغ. قال: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا شحذ للنفوس والهمم أن تجتهد في تبليغ العلم، ما بلغها من العلم ينبغي أن تحرص على تبليغه نظرا للثمرة المترتبة، فإنك قد تنقل العلم إلى من ينتفع به أكثر من انتفاعك، فيكون لك أجر نقله. فهذا الحديث، هذا الباب في بيان أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على نشر الخير وبذله، سواء كان قد عقل ما تعلم وفهم ما حفظ أو قصر فهمه لما يحفظه. فرب مبلغ، رب من تنقل إليه العلم وتبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون أوعى للمنقول منك. رب مبلغ أوعى من سامع، السامع هو المباشر للحديث والمبلغ هو المنقول إليه. وهذا بيان أن من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أن يستحضر نية نشر العلم، ولهذا كان العلم لا عدل له شريطة أن يكون بنية صالحة. كيف تكون النية صالحة في العلم؟ كيف تكون نيتك صالحة في طلبك للعلم؟ أن تنوي أمرين: الأمر الأول أن ترفع الجهل عن نفسك، أنا أتعلم علوم الشريعة رفعا للجهل عن نفسي، إزالة للجهل عن نفسي ومعرفة ما لله وما لرسوله، ما لله من الحقوق في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني أن أنوي رفع الجهل عن غيري، وهنا نفع متعدي ونشر للخير. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حث أصحابه وحث أمته على تبليغ الخير ونشره، حتى كان من سمات هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ ما سبب الخيرية لهذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تبليغ لدين الله، هو نقل لشريعة الله عز وجل، هو نشر للخير في الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وشرف للمسلم أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبلغ دين الله ولو كان ذلك في آية. آية إذا علمت أحدا الحمد لله رب العالمين تكون قد امتثلت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لنا أن نحتسب ونحن نعلم صغارنا أبناءنا لما نعلمهم الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة المعوذتين، ما يسر الله من المعارف، نحتسب الأجر أننا نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يغيب هذا عن كثير منا يا أخوان، تجد يشتغل بالتعليم، تعليم ولده، تعليم زوجته، تعليم أخيه، الأم تعلم أولادها، ويغيب عنه أن يستحضر بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نقله البخاري بإسناده عن أبي بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه قال أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. أبو بكر يصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قعد على بعيره أي في خطبته، وأن شخصا أمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بزمام راحلته. قال أي يوم هذا؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة في مجمع عظيم في حجه، في حجة الوداع، يقول أي يوم هذا؟ قال فسكتنا. أبو بكر يقول لم يجب منا أحد حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، لأنهم لما سكتوا ما أجاب، سكت صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه سيسميه باسم غير الاسم المعروف عندهم. قال أليس يوم النحر؟ فكانت هذه الخطبة في يوم النحر، ويوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو من أشرف الأيام وأعظمها. قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ أليس هذا الشهر شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى، يعني هو كذلك. قال فإن دماءكم، هذه الرواية اقتصر على السؤال عن الشهر وعن اليوم، وكلاهما يتعلقان بإيش؟ بالزمان. السؤال عن الشهر واليوم كلاهما يتعلقان بالزمان. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، لم ينقل الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المكان، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال أي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست البلدة؟ يعني مكة. قلنا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، انتبه، في بلدكم هذا. هذا يشير إلى الرواية التي فيها السؤال عن المكان، في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قص في هذا الحديث حرمة الدم وحرمة العرض وحرمة المال، وقال في حرمة هذه الأشياء الثلاثة من حيث المنزلة والمكانة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم حرمة الدم والعرض والمال، جمع حرمة الزمان والمكان، يعني حرمة دم المسلم، حرمة مال المسلم، حرمة عرض المسلم تشبه وهي مثل حرمة مكة مكانا والشهر الحرام واليوم الحرام والزمان الحرام في شهر ذي الحجة في يوم النحر، فاجتمع لحرمة الدم والمال والعرض الحرمة المكانية والحرمة الزمانية، وهذا يبين أنها محرمة تحريما عظيما، محرمة تحريما عظيما، فهي فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان السامعين نظير أعظم ما يحرمه العرب في زمانه، فإن مكة هي أعظم ما يحرم العرب مكانا، والشهر الحرام ويوم النحر هو أعظم ما يحرمه العرب زمانا، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الدم والمال والعرض سوى في حرمة ذلك بحرمة الزمان والمكان عند العرب الذين كانوا يعرفون حرمة هذا المكان، حتى إن أحدهم كان يرى قاتل أبيه في الحرم ولا يتعرض له على عظيم ما كانوا عليه من النعرة والنخوة والثأر وطلب الانتقام وما إلى ذلك، لكن حرمة المكان كانت فاصلة عندهم، كذلك حرمة الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال ليبلغ الشاهد الغائب، هذا الشاهد، هذا موضع الاستشهاد في الحديث، ليبلغ أي ليخبر الشاهد، يعني من سمع مقالتي وحضر خطبتي، الغائب يعني من لم يحضرها من قريب أو بعيد، فإن الغائب هو كل من يحضر سواء كان في المكان أو كان في غير المكان، فإن الشاهد، هذا بيان لعلة الأمر، لماذا يبلغ الشاهد الغائب، ما الذي يحفزه على التبليغ؟ قال فإن الشاهد أي الحاضر عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، أوعى يعني أكثر فهما لمعنى كلامي من الناقل، هذا ما تضمنه الحديث، وسنتكلم إن شاء الله تعالى على فوائده وما فيه من لطائف في المجلس القادم غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفعكم ونفع بكم. هذا يقول: كيف تعتمر المرأة الحائض علما أنها قدمت وجاءت من بلاد بعيدة ولم تحرم بعد وهي خارج الميقات؟ نعم، الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت، لا يجوز لها الطواف بالبيت حتى تطهر، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعات من أهل العلم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بسرف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا يجوز الحائض أن تطوف بالبيت أثناء حيضها، يجب أن تنتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت طافت وأتمت عمرتها. ما الذي تفعله المرأة إذا أرادت المجيء وهي حائض؟ يعني هنا اجلس يا ولدي، اجلس يا ابني، في هذا اجلس يا أخي، في هذا الحال إذا جاءت المرأة وهي عليها العذر الحيض، فإنه إن كانت سترجع، إن كانت سترجع في وقت محدد وتخشى ألا تطهر، تخشى ألا تطهر قبله، ففي هذا الحال لا تحرم، لأن إن أحرمت وجب عليها المكث والبقاء حتى تطوف وتقضي نسكها من حج أو عمرة. إن كانت تتوقع أن تطهر قبل أن يأتي وقت رحيلها فهنا تحرم من الميقات كسائر الناس، كما فعلت أسماء بنت عميس حيث نفست في ذي الحليفة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتتم المناسك غير أن لا تطوف بالبيت. الله تعالى.